يقدم الفنان حسين عمرو الركشي. Gani fi yubayi lil makan urabi gai kisni kuzlakh lqamuda. Thank you. اللي جي العيب الصبرية اللي بذ نزيز اللي بدوك يذكرك لحساب غياري الله ودي داري بوري تغطوي